المسيح عيسى بن مريم رسول الله. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاث انتهوا خيرا لكم سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ولا تقول